اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بوجهك الكريم الجنة نسألك بوجهك الكريم الجنة. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام أن تجعلنا من المقبولين، أن تجعلنا من المقبولين وممن كتبت لهم العتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا كل ذنب، اللهم احفظنا من كل جنب وادفع عنا كل كرب. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ووحدتنا ورخاءنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا وعلى حدودنا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذا الزمان المبارك، إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. هكذا مستمعينا الكرام نقلنا لحضراتكم صلاة القيام من المسجد الحرام في مكة المكرمة. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل من جميع المسلمين طاعاتهم وأن يتقبل منا ومنكم الطاعات وأن يوفقنا جميعا للخيرات وللاستزادة فيما تبقى من أيام وليالي هذا الشهر المبارك. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مستمعين الكرام فيما يلي نقدم لكم تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله يتلو من سورة ياسين حتى سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا